بوركت. طيب الى اذا الى سنن ابي داود. كتاب الادب، قال: باب في بر الوالدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن جعفر بن زياد، ليس هذا غندر، هذا ابو عمران الوركاني الخراساني البغدادي. قال ابن معين ثقه، وقال ابن محرز عن ابن معين ايضا ليس به باس. وهذه من يعني من المواطن التي تفهم فيها بانه قد يقول الامام يحيى بن معين لا باس به، يقصد بذلك ثقه. قال ابو زرعه: كان صدوقا، وكان احمد يكتب عنه، نعم، ويرتضيه. قال: اخبرنا وحول الاسناد، قال حاء وحول الاسناد، وحدثنا عباد بن موسى الختلي، قال ابن معين ثقه، وقال ابو زرعه الرازي ثقه، هذا توثيق عالي. قال يعني عباد بن موسى محمد بن جعفر بن زياد، قال حدثنا ابراهيم بن سعد، وابراهيم بن سعد ابن ابراهيم ابو اسحاق القرشي الزهري المدني البغدادي. يحيى قال ليس بي بأس، وقال درمي ثقة. قال ابو حاتم الرازي ثقة، والنسائي ايضا قال ثقة. عن ابي ابوه هو سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي، نعم، القرشي المدني، هو راى ابن عمر. قال ابو حاتم الرازي ثقة، وكان فاضلا، وقال احمد ثقة، وايضا قالوا في ثقة ثقة، وهو رجل صالح. قال عن حبيد بن عبد الرحمن، حميد بن عبد الرحمن ابن عوف القرشي الزهري المدني، قال ابو زرعه ثقة، وقال العجلي تابعي ثقة. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ارضاه، وهو صحابي ابن صحابي، وهو من العبادلة الأربعة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، ويلعن أمه فيلعن أمه. قال: كيف قال كيف يلعن الرجل والديه؟ وهذا تعجب واستغراب من الصحابة، لو جلسوا في مكاننا لو علموا ما يحدث بيننا، المسألة تتغير كثيرا. الآن يضرب الرجل أباه، ويحبس الرجل أباه، بل خذ الأقوى من ذلك، يقتل الرجل أباه، يقتل الرجل أباه، نعوذ بالله من الخذلان. قال: كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يلعن أباه، يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، ويلعن أمه فيلعن أمه. الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر، هذه فيها دلالة على ما قررناه قبل ذلك وقرره الكتاب والسنة، بأن المعاصي وإن كانت جميع المعاصي عظيمة في حق، جزيت الجنة. جزاك الله خير. طيب هكون جاهز إن شاء الله. فقلنا بأن المعاصي وإن كانت في حق الله عظيمة، ليست بالهينة. المعاصي في حق الله عظيمة، ليست بالهينة. لكنها أيضا قد قسمها الله وهي عظيمة في حقه. وأن الله تعالى قال: من عز من شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت العز الأكرم. نعوذ بالله من التجرؤ على الله في صغيرة ولا كبيرة، ونستغفر الله على كل ما اقترفت أيدينا، ونعوذ بالله أن نقترب من الكبائر يعني ما حيينا أبدا، نعوذ بالله من ذلك، فإنها مهلكة وإنها موبقات كما وصفها النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فقد قسمها الله تعالى إلى كبيرة وإلى صغيرة، بل قد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الكبيرة إلى أكبر الكبائر وإلى كبيرة، يعني كبيرة وأكبر منها وصغيرة. أما الأكبر منها فهي الشرك، ولا أكبر من الشرك بحال من الأحوال، والشرك لا يغفره الله إلا في علاه، وقد خلق الله الدنيا لمحاربة الشرك. فنعوذ بالله من مقارفة الشرك ومقارنة الشرك ومعاضدة الشرك ومنصرة الشرك، نعوذ بالله من ذلك. اللهم أمتنا على الإسلام والتوحيد يا رب العالمين، اللهم اقبضنا مسلمين موحدين وأنت أرحم الراحمين. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الله جل في علاه في وصية الحكيم لابنه: قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والكبيرة، الكبيرة حدها بعضهم بالسبعين إلى سبعمائة إلى سبعة آلاف، يعني أو لا تحد بعدد، وهذا راجح صحيح. عليكم السلام وبركاته، بركتم جميعا. فقد نقول بأن الكبيرة لها حدود حدها العلماء بما ورد فيها من اللعن، ومنها هذه: لعن الله من لعن والديه، فلعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من أحدث حدثا، لعن الله من آوى محدثا. فكل من أحدث فقد أتى كبيرة، يعني المبتدع فاسق بكبيرته، وذلك البدعة أقل ما فيها الفسق، أقل ما في البدعة الفسق. ولذلك فسق من عاضد مبتدعا، أو من عاون مبتدعا، أو من آوى مبتدعا. قال: لعن الله من أحدث حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا. أو كان لها حد مضروب، كان لها حد مضروب في الكتاب، كقول الله على الزنا والزنا فجد كل واحد منهما 100 جلدة. وأيضا في على الراجح في حد شرب الخمر، أو أنه سماها شركا، قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. فهذا أيضا على هذا الباب. فلذلك في قولنا أكبر الكبائر فيها دلالة على التفريق بين الكبيرة وبين الصغيرة. ومن الفوارق العظيمة بين الكبيرة والصغيرة أن صاحب الصغيرة قد تنهار هذه الصغائر التي وقع فيها بوضوء أو باستغفار أو بذكر بقوله لا إله إلا الله فيا أعظم الحسنات، أو بصلاة بعد صلاة، أو بصدقة بعد صدقة، أو بعمرة، أو بحج، أو متابعة طاعة وطاعة. قال: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فلذلك صاحب الصغيرة لا يفسق بحال، على حتى قول الجماهير الذين قالوا بأنه من أتى الكبيرة أو أصر على الصغيرة أنهم أنزلوا الصغيرة بالإصرار إلى كبيرة ليفسقوا. وحتى الكبيرة لا يفسق بها صاحبها إلا إن كان مجاهرا بها، إلا إن كان مجاهرا بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معاف إلا المجاهرين. فقال إن من أكبر الكبائر، وهذه دلالة على التغليظ وتعظيم الاسم بالوقوع في مثل هذا، ولأنه مخالف لمقاصد الشريعة ومخالف لحد التشريع. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. جعل بر الوالدين مقرونا بالتوحيد، وهذا أعظم ما خلق له الخلق، قضية الكون الكبرى التوحيد. فقرن معها بر الوالدين دلالة على عظمة هذه الطاعة عند الله جل في علاه. ولذلك قال: وإن جهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، وصاحبهما في الدنيا معروفة. فلما كان مخالفا للمقصد الأسمى في التشريع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر، قال: أن يلعن الرجل والديه. واللعن السب، لعن السب، وهو مطلق السب، ويقصد باللعن هنا الطرد من رحمة الله جل في علاه. وهذه أن يأتي المرء فيلعن والديه، هذه من أعظم الكبائر ومن أعظم العظائم عند الله جل في علاه. فالمحل يكون قابلا للبر، للإحسان، لللطف، وخفض جناحك قال الله جل في علاه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فأن يجعل مكان الرحمة اللعن، فهذا عبد بئيس تعيس مغزول مرذول مردود غير مقبول عند ربه جل في علاه. لذلك قال ان من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه. واصل اللعن هو الطرد من رحمه الله جل في علاه. اصل اللعن الطرد من رحمه الله جل في علاه. ولا يمكن للولد ان يكون كذلك لوالديه او يكون متمنيا لذلك لوالديه. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم يعني تعجبوا من هذا. قيل يا رسول الله كيف يعني تعجبوا كيف لا يمكن للولد أن يلعن والديه حتى في الجاهلية ما استطاعوا أن يكونوا كذلك. قال كيف يلعن؟ هذا اندهاش. فلو عاش في عصرنا هذا لوالد الولد يلعن والديه ويضرب والديه ويسب والديه ويرمي والديه ويقتل والديه. مصداقا لقول أنس رضي الله عنه وارضاه في الحديث لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. فلما لم يحدث هذا الذي في عصرنا في عصرهم وتعجبوا منه قال النبي لما علم أنهم لا يستطيع أحد أن يتجرأ أن يلعن والديه تصريحا قال يلعن الرجل أبا الرجل فيلعن أباه ويلعن أمه. زيد يلعن أبا عمرو فعمرو يلعن أبا زيد يلعن أبا زيد وأم زيد ردا عليه يعني فيكون متسببا. وهذا في قوله أن يلعن الرجل أبا الرجل فيلعن أباه ويلعن أمه فيها دلالة على أن المتسبب هنا نزل منزلة المباشر. فيها دلالة على أن المتسبب نزل منزلة المباشر وأن الذي تسبب بشيء ينسب إليه وأن الذي يتسبب بشيء ينسب إليه. والحق أن هذه المسألة ينظر فيها نظر أدق وهو أن المتسبب في شيء ينسب إليه على التفصيل. إن تسبب فيه قاصدا ينسب إليه أصالة وكما قلنا يعاقب لكن ليس العقاب الكل ينزل عليه بل ينزل على المباشر. لذلك علماءنا يقولون والحدود تنزل على المباشر فإن لم يكن محلا قابلا نزلت على المتسبب لكن له عقوبة مستقلة له عقوبة مستقلة وينسب له إن كان قاصدا. إن لم يكن قاصدا فلا ينسب له. وفي هذا الحديث تطبيق لقاعدة الشرع العظيمة وهي تطبيق لقاعدة سد الذرائع. هي تطبيق لقاعدة سد الذرائع حسم المادة وسد الذريعة. لأنه يمتنع عن لعن الوالدين بأن يلعن الرجل أبا الرجل أو يلعن أباه ويلعن أمه. فهذا فيه حسم المادة وسد الذريعة. وهذه لم يكن العلماء نظروا إليها بنظر التدقيق على أن أصول الشافعية أصول الأحناف لا يقولون بها لكن عند التطبيق وددنا أن الأئمة الأربعة يقولون بحسم المادة وسد الذريعة. لذلك تراهم يقولون بحرمة بيع العنب لمن يعتصر خمرة وبيع السلاح وقت الفتنة وبيع الآلة التي تستخدم في المعصية قالوا كل ذلك منعا سد للذريعة وحسما للمادة. وهذه الأحاديث بأسرها تثبت عظم مكانة الأبوين وبر الوالدين عند الله جل في علاه. الفوائد المستنبطة من أصول الشرع سد الذريعة وحسم المادة تقسيم المعاصي إلى كبائر وصغائر حتى أيضا يحدد المرء يعرف لأنه سوء التقييم يؤدي إلى سوء الفعل وسوء النتائج وسوء الوضع. فأنك أنت قيمت زيد يقع في الكبائر وعمر يقع في المعاصي لا يمكن أن يستوياني مثلا بحال من الأحوال والحكم الذي يقع على زيد ليس كالذي يقع على عمر. النظر إلى مقاصد الشريعة. الفائدة الثالثة النظر إلى مقاصد الشريعة. هذه الفائدة الثالثة. لو في أي أسئلة أخرى تفضلوا. أحمد يقول الاستنجاء بيقول كذلك بثلاث أحجار. نعم بثلاث أحجار أو ثلاث مناديل أو حجر كبير له أوجه ثلاثة يصح الاستنجاء به. أولا أشكر لك يا أم مسدد على حسن تعاملك وتعاونك مع إخوانك ومع مع مع مع أخواتك ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك. ونسأل الله أن أشكر هذه الأخت على حسن أدبها وحسن اعتذارها وهذا أدب جم. يعني صراحة أنا يعني دائما أستحي مما أرى من الأداب الراقية وأنتقد جدا عندما أجد أن الأداب منخرمة لا سيما في الوسط الملتزم، لا سيما في طبقة طلبة العلم الذين هم نخبة النخب الناس. وبعدين الحق أن هذه المجالس لا تجمع طلبة العلم يعني الذين من يعدون من المحبين، لا، حقا هذه المدارس تجمع نخبة طلبة العلم. أقوى ناس شفتهم في طلبة العلم هو أنتم، وأنا لا أمدح فيكم أقطع عنقكم لا، لكن أنتم غير يعني ممكن يعني أبين لكم المقارنات، لكن لا أريد أن أقطع أعناقكم، لكن أنتم خيرة الناس وأفهم الناس ومن أتقن الناس طلبا للعلم. لذلك أنا أعدكم رب يعلم أنكم قادة وسادة للناس إن شاء الله قريبا، بل الآن أنا لا يعني لا أقول ذلك تواضعا، أنا والله لو خيرتموني أن أجلس أنا بين أيديكم الآن بقى أتعلم منكم وأسكت أنا أكثر وتتكلمون أنتم أكثر وبعدين نتبادل الكلام لنتبادل العلم معا، لقلت نعم والله وسأستفيد منهم أكثر ما يستفيدون مني. فأنا يؤذيني أن أجد فيكم ما لا أجده مما أتمناه من رقي الأدب وحسن الخلق عند الطلب. عامة عذرها معها، فنسأل الله جل وعلا أن ييسر أمرها وأن يفرج الكرب عن الجميع. نعم. نعم، الاستجمار بالأحجار الثلاثة أو المناديل الثلاثة، نعم، يغني عن الماء. ننتقل إلى سنن الترمذي، حفظكم ربي جميعا. سنن الترمذي أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا التفسير بالمأثور كما بينا أن هذا هو أفضل التفسير على الإطلاق. التفسير بالمأثور هو أفضل التفسير على الإطلاق. آمين، جزيتم الجنة جميعا. قال المصنف رحمه الله تعالى، حفظكم ربي يا بشار، نسأل الله أن يشكر لكم حسن تواضعكم. قال حدثنا هناد بن السري وهو من الثقات الأثبات. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، تعلمون أنه من أوثق من أصح الناس كتابا في الإمام الأعمى سليمان بن مهران، وإن كان يضطرب في غيره، وكان يرى الإرجاء، اللهم يعني إن شاء الله يغمر في بحر حسناته. قال عن عمرو بن مرة، أولا عن الأعمش سليمان بن مهران كما قلنا، وهو من أساطين المحدثين، كما قال الإمام الذهبي إذا قال أخبارنا حدثنا فعض عليه بالنواجذ. قال عن عمرو بن مرة ابن عبد الله المراد الكوفي الأعمى، قال شعب عنه كان أكثرهم علما. قال ابن معين ثقة، قال ابو حاتم ثقة لكن كان يرى الإرجاء. عمرو بن مرة ثقة كان يرى الإرجاء، وعندنا ابو معاوية أيضا كان يرى الإرجاء، غفر الله لهم جميعا. قال عن أبي عبيدة ابن عبد الله، عن أبي عبيدة ابن عبد الله لو عامر ابن عبد الله ابن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي، قال ابن معين ثقة لكنه لم يسمع من عبد الله بن مسعود، يعني الحديث فيه شيء من الانقطاع، قال ثقة لكنه لم يسمع من عبد الله. وعبد الله وأبوه لم يسمع منه. ولذلك قال النسائي تصريحا لم يسمع من أبيه شيئا، فهو ثقة لكنه لم يسمع من أبيه. أبو عبيدة عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه. قال عن عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه صاحب الوسادة والنعلين والسواك، خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، قارئ القرآن، بل هو ترجمان القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من رام أن يأخذ القرآن غدا طريا فعليه بابن أم عبد. قال لما كان يوم بدر وديئ بالأسارة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هؤلاء الأسارة؟ أخذ يعني المشهورة كما سنبين. فذكر الحديث القصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضرب عنق. فقال عبد الله بن مسعود: فقلت يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء فإني قد سمعته يذكر الإسلام. شوف هنا على تأمين الإسلام، قال سمعته يذكر الإسلام. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع علي حجارة. يا لله على وراء هذه الصحابة، وعلى فضل هؤلاء الصحابة، وعلى كرم هؤلاء الصحابة. فقال ما رأيتني في يوم أخوف أن تقع علي حجارة من السماء مني في ذلك اليوم، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا سهيل بن بيضاء. ففرج عنه طبعا. قال ونزل القرآن بقول عمر: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. والحق بأن قال أبو عبيدة لم يسمع عن أبيه، وجزم بذلك الإمام الترمذي. هنا هذا الحديث حديث عظيم جدا، ويبين لك عز الإسلام، ويبين لك الأحكام التي نزلت في أول الإسلام بعدما كانوا قد أمروا بالصفح والإعراض عن الجاهلين، ثم أمر الله بالصادع بالحق. ثم بعد ذلك قال الله تعالى مبشرا: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فأمرهم الله جل في علا بالقتال، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم للعير، فما أراد الله العير بل أراد الأخرى التي هي أعظم من العير، وهي النصر يوم الفرقان، يوم التقى الصفان، يوم بدر. فهو يقول بيوم بدر وجيء بالأسارة، فقال رسول الله: ما تقولون في هذا؟ وانظر هنا فيها دلالة واضحة جدا على مسألة الشورى في الإسلام، وأن المرء لا يصح له أن يستبد بالرأي، ولا يقول أنا ابن جلة وطلع السناية. هذا رسول الله يأتيه الوحي، وهو المسدد الموفق الذي لا يتحرك إلا بوحي، وما ينطق عن الهوى، وفي أمور يتأخر عنه الوحي لعلة حتى يثبت التشريع في هذا الباب، بأنه لا يصح ولو كان أذكى الناس، ولو كان أعلم الناس، ولو كان أتقى الناس، ولو كان أتقن الناس، أن يستبد برأي، ما يجوز له ذلك. وعقل الرجل يعرف بالاستخارة والاستشارة، ولا بد في المشورة ألا يشير إلا صاحب عقل، إلا رجل له ما له من الفهم والذكاء والإتقان بمكان، وأيضا من الإيمان بمكان. ولذلك قال الله جل في علاه: فإن استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. لم يقل إذن للجميع، قال فأذن لمن شئت منهم، والمعنى إذن لمن شئت، وابقي عندك الأذكاء الذين تثق في آرائهم لتشاورهم. وهذا جاء من أمر الله جل في علاه: وشاورهم في الأمر. ولذلك كما قلت دائما، الرجوع للعلماء واجب أمر محتم، والرجوع إلى أذكياء العلماء واجب أمر محتم، الرجوع إلى الراسخين الأذكياء الرفعاء من العلماء واجب محتم مجزوم به. لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم شاورهم في الأمر، قال: ما تقولون في هؤلاء الأسارة؟ تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم الناس مشهورة عنده أبو بكر وعمر، فكانت الإشارة، كان أبو بكر قد أشار عليه وقال: قومك يا رسول الله إن قتلتهم يعني لعلهم يسلمون فيكونون عضدا ونصيرا لك. والحق بأن كلام أبي بكر وافق ما عند النبي صلى الله عليه وسلم وما أراد قتلهم، وهو الذي لا غر ولا عجب، هو الذي وصفه الله جل في علاه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذلك مال لقول أبي بكر. أما عمر فلا هوادة. عمر قال: يا رسول الله لا أرى ما تقولون، بل أعطني فلان بن الخطاب أضرب عنقه، وأعطي عقيل بن أبي طالب لعلي بن أبي طالب يضرب عنقه، وأعطي محمد بن أبي بكر يضرب عنقه. يعلم الله أنه في قلوبنا لا مودة ولا هوادة لأهل الكفر. فنازل القرآن موافقا لعمر، وإن كان هناك بحث ابن القيم يقول بأن أبا بكر حتى في هذه المسألة وافق القدر، فكان هذا هو مراد الله، لكنه كما نقول تقدير الله. وأن تقدير الله كانت الحكم في ذلك، لأنها ظهرت الحكمة بعد ذلك بأنهم صاروا عضدا ونصيرا للنبي كما قال أبو بكر. فكان من نصيب أبي بكر موافقة القدر في هذا وظهور الثمرة التي تكلم بها، فدل على أنه أيضا الأفقه وأن الأرحم أيضا أقرب إلى الصواب. وإن كان ظاهر القرآن نزل على هذا الباب معاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كان النبي أن يسخى، ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. يسخى في الأرض يعني مقاتلة بعد مقاتلة، وإزهاق أرواح الكافرين الذين قد تكبروا وتجبروا وقد عاندوا وقد حاربوا دين الله جل في علاه وقد كفروا بالله جل في علاه وملوا الأرض فسادا وكفرا. فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. فنزلت الآيات موافقة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد بينا ما فيها على مسألة القول بموافقة القدر لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد أنه لما قال لا ينفلتن أحد من هؤلاء إلا بفدى أو يضرب عنقه، قال ابن مسعود لا، المسلم لا يا رسول الله. قال سالم بن بيضاء قد سمعت يذكر الإسلام. فهذه فيها أولا مراجعة المفضول للفاضل، لأنه قد يخفى على النبي ذلك، فأراد أن يشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد تكلم بالإسلام والمسلم يحرر، والمسلم ذلك يحرر. فانظر أنقذه إسلامه وتوحيده. قال لا إني سمعته يذكر الإسلام، يعني يذكر التوحيد. فهنا مراجعة المفضول الفاضل، وهذه كثير تراها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أكثر من عمر للنبي عندما راجع النبي ويصلي على عبد الله بن أبي بن سلول. قال أما علمت أن الله نهاك عن ذلك؟ قال دعني يا عمر فإن الله خيرني. قال تعلم أنه منافق؟ فقال دعني يا عمر، حتى أخذ بثوب النبي منعك الله من ذلك. فنزل القرآن بعدما قال له النبي لو خيرني ربي بأكثر من ذلك لاستغفرت له. ثم نزل القرآن بقول الرحمن أنه قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبري. ولما بشر الناس قال بشر من قال أبي هريرة من رأيته يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه فبشره بالجنة. فلما بشر عمر ضربه حتى خر على استه وذهب يبكي، فقال يا رسول الله خلي الناس يعملون، فقال خلي الناس يعملون. الغرض المقصود مراجعة المفضول للفاضل ليبين له قد يخفى على الفاضل أشياء أظهرها الله للمفضول، والله له في ذلك يعني الحكم العظيمة. حياكم الله وبياكم وأحسن الله إليكم وشكرا. إذن هذه دلالة واضحة جدا أيضا على الكلام على مسألة مراجعة المفضول على الفاضل، لما قال له ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إلا سهيل بن بيضاء. ثم قال فخفت لما سكت النبي قال ستنزل الحجارة علي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أرأيتم كيف أنهم يرون بأن الضلال في الحيد عن السنة؟ أرأيتم أنهم يخشون من العقاب للحيد عن السنة؟ الآن تقول له قال رسول الله، يقول شيخي يعلم قال رسول الله، هو أعلم منك بذلك وعنده تأويلات لا نعلمها. حتى في مسألة التوحيد والشرك لما يقول القائل بأن قول النبي من حلف غير الله فقد أشرك، يقول أحمد قال احلفوا بالنبي، يعني أحمد خالف النبي ويقول عنده تأويلات لا نعلمها فنأخذ بقائل. أنت عظمت أحمد على النبي، ومسألة شائكة، مسألة توحيد. لذلك قال له ابن عباس، قال العروة ابن زبير قال هذا الذي أهلككم، قال هذا الذي أهلككم عندما أقول لكم قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر. وفي الرواية الأخرى في الدرمي قال أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. لذلك خشى على نفسي ابن مسعود قال خشيت أن تنزل علي حجارة من السماء، حتى فرج عنه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا سهيل بن بيضاء. فرجع لقول ابن مسعود أنه كان بيّن له ما خفي عليه وأنه ذكر الإسلام، قال لا المسلم محرر فلا فدى ولا قتل. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من المتبعين لهذه السنة، الناصرين لها، القامعين البدعة، الناشرين سنة النبي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة: دلالة على توفيق الأمير الشورى أنه يتخذ العلماء أهل شورى، دلالة على توفيق الأمير وتسديد الأمير أنه يتخذ العلماء أهل شورى. الله أكبر، والله العظيم بوركتي وبارك الله في قلمك. الله المستعان، اللهم اجعلنا متبعين للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الفائدة بأن الله تعالى يسدد الأمير بأن يتخذ العلماء أهل شورى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأمير خير جعل له وزير خير، إذا نسي ذكره، وإذا تذكر أعانه. فائدة ثانية، مخالفة الفاضل للمفضول. والثالثة، مراجعة الفاضل للمفضول. الرابعة، ما النصر إلا من عند الله. الخامسة، ما كان عليه النبي من رحمة للأمة. ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من رحمة للأمة. لو في أسئلة تفضلوا حتى نأخذ إلى سنن ابن ماجه.